جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فعل الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: في بلادنا من يعتقد أن الولي يخلق، بعد ما حكم يعتقد هذا الاعتقاد؟ ما يحتاج هذا درسنا، ما دام أنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه، والله عز وجل قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمئ. والآية التي قبلها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يعبد من لا يخلق وهو في نفسه مخلوق؟ وهل هناك عاقل لبيب يعتقد أن غير الله يخلق؟ الله عز وجل توعد المصورين، قال عز وجل في الحديث القدسي: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، يعني يزعم أنه يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق شعيرة وليخلق حبة حبة أو شعيرة، يعني تحداهم بأصغر المخلوقات، ما خلق، ما تحداهم بالجمال والفيل والمخلوقات الكبيرة. ما دام أنه يزعم أنه يصور كما أن الله يصور ويخلق كما يخلق، فهات أوجد ذرة نملة صغيرة، أوجدها من العدم، فيها حياة تأكل وتشرب وتدب. أما تصويره وتجميعها من المخلوقات ما لك فيها فضل، هذا من خلق الله. إذا كان هذا المصور يزعم أنه يفعل كما يفعل الله فليرينا فعله، ثم تحداهم بالنباتات فليخلقوا حبة، أصغر حبة أوجدها من العدم صالحة للنبات وفيها طعم الحبة، أوجدها من العدم شعيرة. عاجزون إذا لا يستحقون العبادة، ومآلهم النار، كل مصور في النار. إذا على كل حال، إذا كان في بلادكم من يزعم أن هذا الولي يخلق فليريد خلقه، يجيب لنا شيء يقول هذا من خلق الولي. فإذا جاب لنا شيء خلقه الولي خلاص حنا نصدقه. المهم يجيب يثبت أن الولي أوجد هذا الشيء من العدم، ولا شك أنه كاذب، ومن زعم ذلك أنه كاذب وأن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضر، فهذا كله من خصائص الله عز وجل، لكن هذا من تلبيس إبليس عليهم. نعم. سائل: هل المعتكف إذا خرج لكي يشتري السواك بطل أو نقص أو أثر في اعتكافه؟ على كل حال، إذا كان أنه بسرعة ما جلس يتمشى أو يتنقل بسرعة أخذ هذا السواك وهو محتاج إليه، فالسواك سنة، وكونه يستعمله له فضل عظيم. على كل حال، المهم لا يروح يبيع ويشتري ويساوم وكل يوم طالع بنية أنه يشتري سواك أو من أجل يشتري سواك لأجل هدايا إذا رجع، يشتري سواك وهو واقف ما يضر شيء إن شاء الله. السواك قيمته معروفة ومحله معروف، أعط صاحب السواك القيمة وخذ السواك. يقول السائل: ما المراد بالتبرك؟ وهل يجوز التبرك بماء زمزم؟ التبرك هو طلب البركة والاعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة، فإذا كان شيء ممن زعمه الإنسان بدون دليل فإن هذا لا يجوز الاعتقاد والزعم، فهو زعم باطل واعتقاد فاسد. أما ماء زمزم فيه بركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شربه، وقال طعام طعم وشفاء سقم. فالذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه بركة فيه بركة. وأما من عندنا نمسح الجدران والأبواب والنوافذ أو البلاط ونزع فيها بركة، لا، هذا غير صحيح. فالذين يمسحون الحجر الأسود والركن اليماني إذا كان يمسحها تعبدا لله بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، هذا هو السنة وهذا المشروع. أما من كان يمسحه تبركا به فهذا اعتقاد فاسد وعمله غير صحيح. وهكذا بقية أركان الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام ما مسحها أيضا، فتذهب وتمسحها وتأخذ معك منديل ومناشف، شيء شهدناه معهم ثياب أو مناشف ومناديل يمسح ثم يدخلها عنده علشان إذا راح للبلد يعطيهم من البركة. فعلى كل حال عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا قبله اقتداء لا تبركا. وهكذا الركن اليماني يمسح ولا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ولم يقبل اقتداء. وأما الذين أيضا يذهبون إلى مقام إبراهيم ويتمسحون به كذلك هم مبتدعون وزعموا غير الحق. عموما لا يجوز التمسح بأي شيء واعتقاد البركة فيه. بركة من جاءت؟ الشيء اللي ما فيه نص ودليل. لا ينبغي الإنسان أنه يقترح من عنده ويزعم ويفتري على الله، فهذا قول على الله بلا علم. كون تقول هذا الشيء فيه بركة أو تزعم أنك إذا مسسته حصلت لك البركة فهذا باطل. ولا أي شخص من الناس، أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد نبيه، بل أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء أبو بكر، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا اعتقد فيه بركة أو تبرك به أو أخذ من شعره أو شيء وقال إنه رجل صالح ولي، لا أبدا. يقول السائل أنه كان يعمل وخلال 10 سنوات كان يرغمه العمل على أن يفطر في رمضان بعد طلوع الفجر، فماذا يجب عليه الآن؟ لماذا ما سأل في الأول يصبر 10 سنوات يفطر في رمضان من أجل العمل؟ لماذا لم يترك هذا العمل لله؟ يتركه يعني من أجل الله، ويقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لماذا يستسلم من أجل أمر دنيوي ويفطر، يترك ركنا من أركان الإسلام على من أجل حطام الدنيا؟ الرزق مضمون، لو تركته لرزقك الله خيرا منه، فإن من ترك شيء لله عوضه خيرا منه، إذا علم الله منك الصدق والإيمان وأنك ما تركت هذا الشيء إلا خوفا من الله ورجاء فيما عنده ولم تبالي بهم. فعلى كل حال هذا وعياذ بالله تركا لركن من أركان الإسلام، فإن كان في ذلك الوقت يوم كان يترك الصوم هل كان يصلي أم لا؟ إن كان يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن عليه أن يقضي الأشهر التي أفطرها، وعليه مع التوبة الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة قبل أن يموت ولا يدري ماذا بقي له. أما إذا كان ما يصلي كما هو واقع والعياذ بالله بعض الناس، إذا كان ما يصلي فلا فائدة من صيامه لأنه ما كان مسلم ولو أنه بالجواز مكتوب مسلم. مثل ما قلنا اللفظ والتسمي ما ينفع، لا بد من التحقيق قولا وعملا واعتقاد. أما اسمك مسلم لكن ما تصلي لا لست مسلم. نعم. يقول السائل: قلبي قاسي وصدري غير منشرح، ما هي نصيحتكم لي؟ قلبي قاسي والعياذ بالله لابد أنك كثير المعاصي وكثير الإهمال لأوامر الله ومعرضا عن الله، هذا الذي يظهر والله أعلم، نسأل الله السلامة. فعليك أن تقبل على الله إقبالا صحيح وتتوب إليه توبة نصوح، تترك ما أنت عليه من عمل سيء وتحافظ على أوامر الله محافظة تامة في الرخاء والشدة، وأهم ذلك الصلاة والتوحيد بأن لا تتوجه إلا إلى الله، وتكثر من الأعمال الصالحة والصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله وصدقت وأكثرت من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب يلين قلبك إن شاء الله. لكن ارجع صحح نفسك، القلب ما هو بيقسو من نفسه فقط إلا بفعل صاحبه. يقول الآخر: كيف يعلم الإنسان أو يحس الإنسان أنه قريب من ربه؟ كيف يحس الإنسان أنه قريب من ربه؟ ما دلالة ذلك؟ إذا كان تسره حسنته ويفرح إذا استطاع أن يعمل خير ويعمله ويتبع الحسنة بالحسنة، وتسره وتسوءه معصية وخطيئة لو حصل، ويندم أشد الندم ويتحسر على فعله ويأسف من قلبه لو أساء وأخطأ، في ذلك يكون إن شاء الله قريب من ربه. أما إذا كان الحسنة والسيئة سواء كيفما جاءت فهذا الله أعلم بحاله. المؤمن حق هو من تسره حسنته وتسوءه خطيئته. قل السائل: نرى كثيرا من الأئمة هجر قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة صبح الجمعة، هل من نصيحة لهم؟ على كل حال هذا خطأ كبير وإماتة للسنة، والنصيحة للأئمة عموما أن يحيوا السنة ويقيموها بأن يقرأوا هاتين السورتين كما كان نبيا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، سورة السجدة ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان، ويجب أن يقرأها كلها كاملة في أكثر الجمع يعني في الفجر، لو ترك بعض الأحيان من أجل أن يعلم الناس بأنها ليست واجبة وجوب لكنها سنة مؤكدة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا إن لم يكن دائم. يقول السائل هل يقول ما حكم الصلاة في السجد؟ بعض الناس يقرأ بعض السورة ألف لام ميم، وبعض الناس يقرأ هل أتى الإنسان أو بعضها ويقول يظن أنه يكفي، وبعضهم يقرأ أي سورة فيها سجدة يظن أن المقصود السجود. لا، المقصود من هاتين السورتين لأنها اشتملت على بدء الخلق وإعادته، وعلى ما على بيان ما يؤول إليه الخلق وما أمامهم من نعيم أو عذاب. السورتين مشتملتين على هذا، بيان بدء الخلق ونهايته ومآل الخلق من نعيم أو عذاب، فلذلك يجب أن تقرأ السورتين كلها، وليس المقصود قراءة السجدة السجود، لا، لكنها اشتملت على السجود، فلا شك أنه يشرع إذا قرأ أن يسجد. أما أن يذهب يقرأ سورة العلق ولا الانشقاق ولا أي سورة فيها سجدة من أجل يسجد، ما هو بهذا هو السنة. نعم. رسالة، ما حكم الصلاة على السجادة التي توجد بها صورة الكعبة والمسجد النبوي توطأ بالأقدام؟ على كل حال، إذا كان الإنسان يطأها عامدا ممتهنا فلا يحل، وأما إذا كان وضعت هكذا وهو مضطر وليس في قلبه شيء من الامتهان والتهاون فأمره إلى الله، والأولى أن الإنسان أصلا ما يشتريها ما دام فيها الصورة وربما يضطر إلى وطئها. يقول السائل شخص يقول أقرضه شخص مبلغا من المال وحان وقت الزكاة فأراد أن يسمح له في هذا المبلغ ويحسبه من الزكاة، مع العلم أن هذا الإنسان لا يستطيع رد المبلغ. لا يجوز أن الإنسان يسقط الدين عن إنسان ويحسبه من الزكاة، إن كان يسقطه لعسره من أجل أن الله عز وجل يجازيه على ذلك ولا يحسبه من الزكاة، فهذا إن شاء الله له أجر عظيم. من يسر على معسر يسر الله عليه، وأما أن تحسبها من الزكاة فلا. الزكاة يجب أن تخرجها من المال، وأما الدين الذي عند معسر وتخشى أنه ما يأتي لا تزكيه حتى تقبضه، لكن ما تقول أنا مسامحك وتسقطه من الزكاة، سامح لله وأبشر إن شاء الله. يقول السائل هناك دعاء لقضاء الدين. يقول الآخر أن أمه مريضة بمرض كلوي وهو مسافر يرجو منكم الدعاء لها. نسأل الله أن يشفيها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أما دعاء الدين فعلى كل حال فيه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، ويقول أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول السائل ما حكم لبس خاتم من فضة يحتوي فصه على الألماس غالي الثمن لكنه من فضة؟ من فضة والفص من الألماس خاتم. نعم، على كل حال ما دام من الفضة يجوز لبسه، والماس إذا لم يكن في نفسه افتخارا ومباهاة وتكبرا فإنه لا بأس به أن يلبسه المحرم الذهب، وما عدا ذلك ما نستطيع أن نقول محرم. يقول السائل: لماذا قدر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون، ولماذا لم يجعل الخير في الناس أكثر؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربنا حكيم عليم وهو أعلم وأحكم، ومثل هذا السؤال لا ينبغي أن يسأل. أم الواجب أن يؤمن بما بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأن يؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا يعارض الله في شرعه ولا قدره ولا حكمه ولا حكمته. يجب الإنسان أن يؤمن إيمانا تام ويعرف لله حقه وعظمته وقدره. يقول السائل: إذا لم يجز لعن الكافر المعين، هل يجز لعن المعين الذي مات على الكفر؟ إيه، إذا مات على الكفر يقينا فلو لعنته ما أحد ينكر عليك، علما بأنك ما تستفيد حتى لو لعنته، لكنه ما في بس فرعون ولا أمثاله ولا أبو جهل ولا. يقول سأل: ما الفرق بين خليل الله وحبيب الله؟ الخلة أعلى درجات المحبة، لكن القلب ما يتسع لمخالة أكثر من واحد، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الله، لما جعله الله خليلا له، لم يتخذ من أمته خليلا. يقول: إن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. لكنه ما دام خليل الرحمن ما يمكن أن يخال أحدا غيره، فلو قال لك إنسان: أنت خليلي، فإذا كان صادق معناه ما في قلبه غيرك، يعني في هذه الدرجة. أما كلمة حبيب، فالمحبة ما لها حد، يمكن تحب أكثر الناس من أقاربك أو أصدقائك أو تحبهم في الله، المحبة واسعة. أما الخلة لا، ما يتسع قلب المخلوق لمخالة أكثر من واحد. أما الله عز وجل فهو يتخذ من شاء من خلق، الله ما يقاس بخلق. اتخذ إبراهيم خليل واتخذ محمد عليه الصلاة والسلام خليل. قل السؤال: هل نجزم بأن الصحابة كلهم في الجنة؟ لا شك في ذلك عموما، لأن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. وكل وعد الله الحسنى. نعم، وكل وعد الله الحسنى. نعم، وكل وعد الله الحسنى، والآيات في هذا كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.